السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على المؤمنين والمؤمنات، على كل من يسمعنا وهو يعظم هذا الكتاب ويعظم الذي أنزله ويكرم الذي جاء به عليه وعلى من سبقه من النبيين الصلاة والسلام. فنحمد الله على النبيين ونحمده على الكتب. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. في هذا النبأ من أنباء السماء التي نركن فيها ونعتمد على مكين ألا هو القرآن، في هذا النبأ نبأ عظيم نبني به على ما سلف وأسسنا به من علم الملة الأولى وعلى ثوابت الدين، عندما تكلمنا عن شواهد مستنزلات آية أو سورة قريش، أن قال الله الملك لا إله إلا هو فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. واسترسلنا يومها في المفصلات والبينات على أن نقف على هاتين الآيتين العظيمتين، على رب البيت وعلى أطعمهم من جوع وعلى آمنهم من خوف. إذ تبين لنا يوم تبين بما استدللنا به من هذا الكتاب المبين أن مجامع الدين كانت على هذه، على الأمان وعلى الطعام، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وأن الأمر كان أول ما كان عند أبينا آدم: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا. الجنة آية ومعلم للأمان، فقال: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. كذلك قال الله الملك في طه، قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فعلى الله رب البيت الطعام والأمان. فإذا أنت المؤمن قرأت الكتاب مرة أخرى على هذه الكريمات من البينات، وجدت القرآن كله يدور ويدول نفسه عليها بغير ما تكلف. ألا يكفي أن تجد أن الله لا إله إلا هو جعل البقرة في أم الكتاب دون أن يقدم كرسيه ولا عرشه لا إله إلا هو؟ فأن فتح الكتاب أو افتتح الكتاب ببقرة كأنه لا إله إلا هو، يريد أن يقول إن الذي أنزل هذا الكتاب هو الذي أطعمه وأمنه وأسكن وكسى. ففي البقرة طعام وسقاء وحرث وجلد لملبس وبيت، كما قال في سورة النحل: لا إله إلا هو، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فإذا فتح بالأنعام وفتح بالبقرة وفتح بالمائدة، هذه السور الثلاث التي في السبع الطوال في أول القرآن، هذا الاستحضار كله تأكيد ثابت، كأن الله يريد أن يقول: يوم أخرت الكلام عن عرشي، يوم أخرت الكلام عن الكرسي، وبدأت بالبقرة، بدأت لأقول للناس إنني أنا ربكم أطعمتكم من جوع وآمنتكم من خوف، فليسمعوا وليشكروا وليطيعوا. فلا جرم، قدمنا وفصلنا وصرفنا كثيرا من أنباء السماء الخالية على تأسيس هذا الذي كان بشواهد القرآن كلها أصل الدين الأول. ألا يكفي أن نستدل بما استدللنا به من سورة الشعراء عن أبي الملة إبراهيم، يوم قال لأبيه وقومه، قال: الذي خلقني، الذي فطرني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. انتبه، ويتكلم عن الخلق وواجب الهداية: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فالأمن والطعام بعد الحياة والخلق هذا كله، فإذا وجدت هذا يسيرا سلسا على لسان أبي الملة إبراهيم علمت أن الدين ما تجاوز هذه الأصول التي لا ينفك عنها لا عبد ولا مخلوق بحمد الله. اليوم على تمام من الأنباء الخالية نقول لكل من يسمعنا أننا اليوم نؤسس للأمر العظيم حقيقة، كل ما قدمناه بناء حسن بإذن الله وتثبيت صالح للأمر العظيم أو الفتنة الكبرى أو الفتنة العظمى. فأريد من كل مؤمن ومؤمنة، من كل سامع وسامعة أن يعطينا فؤاده وسمعه وقلبه، فهو المستفيد في الأولى والآخرة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما خلق الله فتنة منذ خلق السماوات والأرض أعظم من فتنة الدجال. فالكلام يا عباد الله المؤمنين عن الدجال. النبي محمد أعلم خلق الله بالله يصرح أنه ما خلقت فتنة ولا كانت فتنة ولا تكون كما قال أعظم من فتنة الدجال. هذا واجب إذا سمع هذا الكلام مؤمن أن يقف عندها وأن يقول: ما فتنة الدجال؟ وأين مكامنها؟ وعلى ماذا تكون؟ حتى إذا كان الدجال أعاذنا الله والمؤمنين من شره وفتنته برئ منه بحمد الله. قبل أن نقدم لفتنة الدجال يكفي لكل مؤمن أن يعلم أن رجلا بثابت إيمان النبي محمد، أن رجلا بروابط إيمان كقلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام يستعيذ كل يوم من الدجال أقلها 5 مرات. رجل بعلم النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورابط إيمانه وثابته وما ربط الله به على قلبه وما حوله من الملائكة يستعيذ من فتنة الدجال. ألا تعلم أنه أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نفعل ما يفعل، إذ أنه لا يختم صلاة إلا وقد استعان واستعاذ بالله من الدجال. كان لا يسلم لا يمينا ولا يسارا حتى يستعيذ من الدجال. علمنا أن نقول: فاسمعوا وقولوا بقول النبي، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أو ومن شر فتنة المسيح الدجال. هو المسيح على لسان العامة المسيخ بالخاء، وهذا ليس بصحيح، هو على لسان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في ثابت الصحيح المسيح بالحاء. الآن بعدما أكدنا أن الأمر جد عظيم وأن رجلا كمحمد عليه الصلاة والسلام لا ينفك يستعيذ من فتنة كهذه، حتى أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء قال: ما من نبي إلا حذر قومه الدجال وخوف قومه الدجال. فإذا سمعت أن النبي يقول ما من نبي، فإطلاق النبوة جرى أن الأنبياء كانوا يحذرون ويخوفون من الدجال. هذا يعني أنك لا تستطيع أن تعلم مجموع علم الدين والحكمة والملة التي أرسل الله بها وأنزل بها إلا أن تعلم الدجال. كيف تعلم الدين وأنت لا تعلم شيئا تخصص واجتمع عليه كل أنبياء الله؟ فبات واضحا أن الدجال شرط من شروط تمام الحكمة وعلوم الدين حتى يعلم ختاما أن لا إله إلا الله. فلن تعلم ولن تعرف دينك ولا حكمة الله حتى تجمع الأسود والأبيض والحق والباطل فتعرف هذا بهذا. ألم يقل الله الحكيم في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالله اشترط للاستمساك أن تكفر وتؤمن، وبدأ بالكفر فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إنما قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. فإذا جمعت في يد الكفر بالطاغوت وبالأخرى الإيمان بالله، الآن أنت مستمسك، ولا يقال مستمسك لمن أمسك بيد وأرخى الأخرى، إنما الاستمساك لمن بطش بالاثنتين وشد عليها. فإذا أنت أمسكت بيد كفرا بطاغوت وبالأخرى إيمانا بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألا تعلم أن الله ختم سورة البقرة بهذه؟ قال: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقراءة الإيمان مع الكفر هو مجموع الدين، إنما لا يعرف الدين بالإيمان وحسب، بل لا بد أن تجمع طرفيه النقيضين حتى يجتمع لك كل العلم والحكمة. الظاهر أن هذا الدجال هو الذي يشكل رأس الكفر والظلمات والسواد، هذا الذي يشكل الفتنة العظمى تصريحا من نبي موحى إليه، له عليه الصلاة والسلام. فأن كان معلما لنا وكنا موجبين بالاتباع، الآن ننصت والآن نسمع. فإذا قال ما في فتنة أعظم من فتنة الدجال، هذه توجب علينا وجوبا صارخا أن نستمع وأن نقف وأن نتريث ونتثبت ونتبين. ما قدمناه بناء واجب حتى نعرف تأسيسا لهذه الفتنة. الآن لو جئنا استحضارا لما خلا من قبل، لسائل أن يسأل: وأين هي فتنة الدجال؟ ما زال المعلمون والمدرسون يذكرون الدجال تخويفا وتهييبا منه، كذلك فعل النبيون، فأين فتنة الدجال؟ وأين سرها؟ وكيف نتقيها؟ أين سرها حتى لا نقع؟ ستجد أن النبي صرح يقينا، ولكن الناس حقيقة كما تبين لنا في الأنباء السالفة يقرؤون ولا يتدبرون، وينظرون ولا يبصرون، يبصرون ولا يستدركون. ولا الظاهر أنه لا يكفي، كما قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يدرك بخيره وكله حتى يقف المؤمن عليه بقلبه وجامع فؤاده وآلة سمعه وبصره، إنما المرور العابر كلفة غالية للمؤمن الذي ما تبين. الآن الدجال عندما قدمنا في علم الناقة وفي علم البقرة والآية الكبرى التي مع موسى وإسقاط نظام فاجر طاغ كنظام فرعون، كل هذا إذا حضر معنا من حضر في الأنباء الخالية، هذا كله بناء عظيم يعلم به فتنة الدجال وتتقى به فتنة الدجال. من علم علم الناقة التي أرسل الله بها إلى ثمود مع صالح، من علم علم الآية الكبرى التي كانت مع موسى فأبطل الله بها فجر فرعون وكفره وطغيانه، من علم لما افتتح الكتاب بالبقرة، من علم مجامع هذا الكتاب على ما بنى الله به عليه على لسان أبي الملة إبراهيم، كانت له فتنة الدجال ظاهرة جلية يسيرة. من لم يعلم هذا كاد أن يزيغ ويضل. للذين لم يعلموا ولم يسمعوا فحضرون للمرات الأولى، لهم أن يرجعوا على موقعنا على الشبكة، على موقع أهل القرآن باسمنا صلاح الدين أبو عرفة، إذ هناك مسميات أخرى باسم أهل القرآن، ولكن ارجعوا فاسمعوا علم الناقة وعلم الآية الكبرى ويومها صرفنا ما لابسها من الخبث. لن تتبين علم الناقة التي هي أول علاجات شفائنا من فتنة الدجال، وكذلك الآية الكبرى العصا والثعبان واليد البيضاء كلها مقدمات علاجية وقائية من ذلك الفاجر الكذاب الدجال. فيومها لا كشفنا وصرفنا ما لابسها، هذه الآيات الكبيرة الناقة والآيات الكبرى، ما لابسها من الخبث والإسرائيليات والضلالات والتهاويل والتخاريف، وأبقينا عليها ما ثبت من كلام ربنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إذ امتلأت الكتب بالغث والسقيم الذي عمى عمانا عن آيات الله الكبرى. لسائل متبين أن يرجع إلى موقعنا فيه تفصيل من هذا. إنما علم إبطال أو كشف فتنة الدجال مبني على ما سلف من علم الناقة والآية الكبرى. لن تتبين الدجال حتى تمر استبصارا على الناقة وعلى الآية الكبرى من العصا والثعبان واليد البيضاء، ثم حتى تكبر الله وتعظمه وتمجده، ولا تقبل أن الله يفعل التهاويل والتخاريق كما امتلأت بطون الكتب فيخرج ناقة من صخرة ويشق عنها حبلها. هذا كل ما صح منه شيء، ولا أن موسى يخرج يده فتلألئ في عين فرعون ليدغدغ عواطف فرعون، هذا كله من الخبث الذي امتلأت به الكتب. يردها بحمد الله كل علماء الحديث الصالحين الذين ابتعثهم الله لتطهير نقل الملة مما يشوبها من الخبث. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وما لابس الناقة والآية الكبرى كان من الكذب على الله والكذب على رسوله، قاله من قاله، والله لا يستحي من الحق. الآن نبدأ في ردنا إلى فتنة الدجال، وعلى كل سامع أن يهيئ قلبه وفؤاده، إذ أن الأنباء هذا النبأ وما سيأتي كله بحمد الله تحضير لهذه الفتنة العظمى التي ما كان ولا يكون مثلها. وكما ختمنا من قبل، يكاد من يعلم علم الملة والدين يعلم أننا حقيقة على أعتاب خروج هذا الفاجر الكذاب، يخرجه كما قال عليه الصلاة والسلام غضب يغضبه. الظاهر أن من قرأ الكتاب وعلم سنن النبي يعلم أننا على أبواب خروج هذا الدجال. يكاد المؤمنون يلقونه، فنسأل الله العظيم الذي ثبت قلب محمد وقلب النبيين عليه الصلاة والسلام أن يثبت قلوبنا، وأن يختم لنا على ملة وعلى دين صالح إذا خرج ذلك الكذاب أكبر الفتن. بداية نبدأ من عند كلمة الدجال. علمنا أن الله كما سقنا في الناقة والآية الكبرى أن الله لا يقول كلمة جزافا، بل كما قال في سورة الرحمن: علم القرآن خلق الإنسان، انتبه، علمه البيان. فالله الذي علم الكلمة وعلم البيان ما كان له أن يقول كلمة جزافا أو أن يستعمل كلمة غيرها خير منها. تعالى الله، تعالى الله الملك القدوس، هذا لا ينبغي له، لا يسبقونه بالقول أبدا. ولا يظن ظان كما قلنا أن الله استمع للحون العرب وبطونها فاستحسن أشعارهم ونثرهم وهجزهم ورجزهم وقرضهم بالشعر فأخذ من كلمات العرب ما أخذ واستحسن. هذا لا ينبغي أن يقول به مؤمن ليقول بعدها إن الله أنزل القرآن بلغة العرب. فهذا الاصطلاح ممجوج مرفوض أصلا، أن الله ما أنزل كتابه بلغة أحد، الله أنزل القرآن بلسان عربي سبق وعلمه للناس. فالله علم الناس العربية وأنزل الكتاب بما سبق وعلمهم به، إنما ما أنزله بلغة أحد أبدا. علم العرب البيان والكلام حتى إذا أنزل القرآن علموه وعرفوه وعقلوه، عكس هذا لا يصح في حق الله أبدا. وقلنا لا ينبغي أن تقول لغة القرآن، إذ القرآن لا يقبل اصطلاح اللغة، اللغة من لغوة ولاغية ولغوا، وهذا كله سيء. النبي إذا أراد أن يخوف المؤمن في الجمعة قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. إذا قلت يعني سيئا لغوت، فاللغو واللغو واللاغية واللغو في الآخرة كله سيء. لا تسمعوا لهذا القرآن كما كان يقول الكافرون والغو فيه لعلكم تغلبون. فالقول السيء هو اللغو، القول السيء الضعيف بغير حسبان ولا تبيان هذا لغو، إنما القول المبين كلام ولسان. فالقرآن كلام ولسان وليس لغة، ولا ينبغي أن يتابع أحد على هذه. بالتالي إذا علمنا عظيم حكمة الله وعلمنا متين كلامه لا إله إلا هو، قلنا لما علم نبيه أن الفتنة تكون في هذه الجذور، في داجالة الدجال. الدجال أخي في اللسان العربي الذي علمه الله لمن شاء من العرب، الدجل دجل شدة الطل، من طلا يعني طليتها. دجل البعير، دجل البعير إذا كان البعير أجرب فجاء صاحبه فدجله وطلاه بالقطران. البعير والإبل كانت عند العرب إذا جربت ويعني عمها الجرب كانوا يطلونها بالقطران بشدة، يعني لا يبقون للجرب أثرا. فأن لاحظ أن تستر وتطلي الجرب بما يخفي، هذا هو الدجل. فالدجل شدة الطلي، حتى إذا طليت ساعة أو إسورة بذهب هذا الفعل دجل في لسان العرب. فأصل الدجل الطلي على سيء، على جرب. فالظاهر من أصلها أن قال الله دجال هو يعلمك أن هذا الدجال يخفي بطلائه جربا وسيئا وكذبا وعفنا، من أول ما قال تبين أن هذا هو. ولكن ما زلنا نريد أن نعلم كيف كان الدجال أعظم فتنة، ولما كان، وأين مكامن فتنته، لماذا خوف النبيون أممهم وأقوامهم من الدجال، كيف لنا أن نعلم أن لا إله إلا الله ذلك الحق الكامل إذا عرفنا وعلمنا فتنة الدجال ذلك البطلان الكامل والكذب الكامل. الظاهر كما بدأنا أنك تستمسك إذا علمت الحق، وإذا علمت الباطل تبين لك الحق كله. الظاهر أن الله أوحى بالحكمة الكاملة وأنزل بفتنة عظيمة، إذا أنت علمتها جميعا علمت محاسن الدين وحكمة الله ومكامن التنزيل الحكيم من الحكيم لا إله إلا هو، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. إلى النبأ المقبل، اصبروا، اجمعوا هذا الكتاب، أقيموا على هذا الكتاب حتى يعفينا ويكفينا الله من فتنة ذلك الخبيث الدجال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.